كل ممنوع فهو حجر محجور. في الأمور التي جاء النهي عنها ومنع منها فإنها حرام ممنوع الزيان إليها وتعاطيها وفعلها، كل ممنوع فهو حجر، كل بناء بنيته هذا يقال له حجر لأنه يحول بين ما في داخله وما في خارجه، فهو فاصل مانع مميز بين ما في الداخل وما في الخارج، يمنع من وراءه الوصول إليه. كل بناء بنيته فهو حجر، هذا من معاني كلمة الحجر أنها تطلق على ما يبنيه الإنسان ويجعله مكانا خاصا يحتجره بحيث لا يصل احد اليه. قد سبق ان مر ان النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ مكانا احتجر مكانا صلى فيه من الليل، معنى انه اتخذ شيئا جعله يخص به علامه على اختصاصه به على تمييزه. وما حجرت عليه من الارض فهو حجر، يعني وما بنيته محيطا بقطعه من الارض فانه يقال له حجر. ومنه سمي الحجر وهو الحطيم الذي هو حجر اسماعيل الذي يسمى حجر اسماعيل، هو الذي في شمال الكعبة حيث جعل بناء ليس بالعالي الكثير وليس بمرتفع كما ارتفع بناء الكعبة، وإنما جعل بناء وقيل له حجر لأنه استطع لأنه جزء من الكعبة. وقريش لما بنت الكعبة لم تبنها على قواعد إبراهيم من الجهة الشمالية من الجهة الشامية، وإنما بنتها من جميع الجهات إلا من الجهة الشامية فإنها تركت جزءا منها، وهذا الجزء يحيط به الحجر. ليس كل ما يحيط به الحجر من الكعبة بل أكثره من أرض الكعبة، وهو ضمن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن قريشا قصر فيهم النفقة وقل عندهم المال فقطعوا هذه القطعة وتركوها خارجة عن البناء، ويقال لها حجر ويقال لها حطيم لأنها هجرت عن سائر المسجد حيث تميز عنه، وكذلك يقال لها حطيم لأنها قطعة قطعت من البيت وأخرجت عنه وجعل لها هذا الفاصل وهذا الحائط الذي هو يميزها عن سائر المسجد. نعم فهو حجر بمعنى محجور وحطيم بمعنى محطوم، فهو مثل قتيل بمعنى مقتول، لهذا فعل يأتي بمعنى مفعول، كما أن فعل أيضا كذلك يأتي بمعنى مفعول من الرد موجود حب، وهنا حب مثل هذا حب بمعنى محجور، فحجر بمعنى محجور مثل حب بمعنى محبوب. هذا عبد السلام بن زيد قال احب رسول الله صلى الله عليه وسلم احبه، يعني محبوبه ابن محبوبه. ويقال الانثى من الخيل الحجر، ايضا هذا من اطلاق كلمه الحجر انها تطلق على الانثى من الخيل. و

بما حصل لقوم المعذبين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا تكونوا باقين. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باقين أن يصيبكم مثل ما أعقابهم. يصيبكم مثل ما أعقابهم، يعني إذا دخلوا وهم ليس عندهم اعتبار ولا استيعاب ولا حزن ولا بكاء مما حل بهؤلاء القوم لذلك الأمة، فإنه يخشى على من يكون على هذا الوصف على هذه الهيئة التي ليس فيها استيراد وليس فيه خوف من الله عز وجل ولا استيعاب ولا استجار مما حصل، يخشى أن يعاقب وأن تحمل بالعقوبة لعدم افتراضه وعدم اعتباره واستعاضه بما حصل لهؤلاء القوم المعذبين. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باقين ان يصيبكم مثل ما اعطاهم، يعني ان لا يصيبكم مثل ما اعطاهم. ثم صنع راسه واسرع عليه الصلاه والسلام. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا ابي انه قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم. هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر، وبالمعنى الذي قبله بلفظ الذي قبله: لا يدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باقين أن تصيبكم مثل ما أصابهم، يعني أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم. بهذا الحذر من الوقوع في مخالفة ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على أنه لا ينبغي القصد الذي يرحمون من أجل الفرجة من أجل النظر فيها، فإن الإنسان يخشى عليه أن يكون في هذه الحالة في حالة ضحك أو في حالة عدم تأثر وتألم، يخشى أن تحل به العقوبة، لأن في ذلك مخالفة للهيئة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فإن الأولى للإنسان أن يقصدها، ولكنه إن مر بها فهو يكون على هذه الطريقة التي أرسل إليها رسول الله عليه وسلم.